يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع مسابقة على كتاب أو شريط ديني يسمع ثم تكتب عليه أسئلة، فمن أجاب فإنه يأخذ جائزة؟ هذا يدخل فيما قاله ابن القيم، كل ما هو من العلم الشرعي ويحث على العلم الشرعي فيجوز أخذ الجائزة عليه، لأنه يدخل في الجهاد في سبيل الله.